والسؤال الآخر، هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ موجود هكذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة وابن أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ أنا أسأل أو بنت ابن ابن ابن أخيه، كل هذا لكن صلح وعمه لا ينبح ولا صلة العزمة أو في مأدرة وعمها وهكذا بنت أخته وبنت أخته ولا لا جلال وقال ليس له نكاح ولا نكاح